شبكة رواد التميم تقدم. أحبك يمنا نورا ولا أقدر على فرقك، أحبك لو فقدتك يوم أنا أحيا على ذكرى، أحبك لو نسيت الناس كل الناس ما أنساك، جبينك شاعي منه النور صدق والله من سما. تعبتي يمنا نورا ترى حبك لنا أشقاك، لا منا فرحنا يوم كنا السعد كله جاء. تعبتي يمنا نورا ترى حبك لنا أشقاك، لا منا فرحنا يوم كنا السعد كله جاء. وشلتي همنا يما وحلو الزاد ما يهناك، ترانا ما نسينا الفضل وفوق الراس حطينا. أنا يما بذلت الجود والمجهود لجل رضاك، خذي قلبي ونور العين عمري لو غلا يفتى. تغلي واطلبي يماه مهما كان ما يجزاك، أقوله وافتخر يما أحبت حب ما يخفى. أنا يما رهن طاعت من يسراك لا يمناك، ولو ما طاوعت كفي أقص الكف لو تعصى. أنا يمه إلى ضاقت بيد الدنيا أجي والقاك، أجي وابكي على صدرك ولا أرتاح لين القاك. رحلتي يمنا نورا وخليتي لنا ذكرى حسنا، نلتقي يما نحبك حب ما يخفى. رحلتي يمنا نورا وخليتي لنا ذكراك، عسانا نلتقي يما نحبك حب ما يخفى، نحبك حب ما يخفى، نحبك حب ما يخفى، نحبك حب ما يخفى، نحبك حب ما يخفى، يمنا نورا نحبك حب ما يخفى، يمنا نورا يمنا نورا نحبك حب. إلى منا فرحنا يوم كنا السعد كله جات. أنا يمه إلى ضاقت بيد الدنيا أجي والقاك، أجي وابكي على صدرك ولا أرتاح لين القاك. رحلتي يمنا نورا وخليتي لنا ذكرات، عسانا نلتقي يما نحبك نحبك نحبك حب ما يخفى. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز. www.ruwadattamiz.com